بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد فاقوم بجلسه 33 مجالات ومجالس اللغات الاصفهان، يوم 13 من شعبان عام 432 للهجره. المؤلف هو كان الشاطبي رحمه الله تعالى، ويحكى عن الشيعه انها تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط عن اهل بيته ومدان بحبهم جميع الاعمال، وانهم غير مكلفين الا لما تطوروا به، وان محظورات مباحه في اللقط كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء مسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين فضلا في الاجر، وينكحون ما شاءوا من الاخوات والبنات والامهات لا حول عليهم ولا في كثير النساء، ومن هؤلاء هم العبيديه الذين ملكوا مصر والافريقيه. ومما يحكى عنهم في ذلك انه يكون المراه منهم ثلاثه ازواج واكثر في بيت واحد يستولدونها وتنسب الولد الى كل واحد منهم ويهنأ به كل واحد منهم، كما التزمت الاباحيه خرق هذا الحجاب باطلاق، وزعمت ان الاحكام الشرعيه انما هي خاصه بالعوام، واما الخواص منهم فقد تركوا اعتقاد المعتمد، فالنساء باطلاق حلال لهم، كما ان جميع ما في الكون من رب ويابس حلال لهم ايضا، مستدلين على ذلك بالخرافات وجاء عجائز لا يراها ذو عقل قاتلهم الله ان يفكهم، فصاروا أبر على الدين من متبوع إبليس، وكأن الشاعر إنما كنا عنهم لعنهم الله بقوله: وكنت امرأ من جندي إبليس فدها بي الفسق حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أرسم بعده طرائق فسق ليس يقسمها بعدي. فصل ومثال ما يقع في العقل أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله، ولذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: إن الحكم إلا لله. وأشبه ذلك بالآيات الأحاديث. فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل لهم مدان في التشريع وأنهم محسن ومقبح وابتدأوا في دين الله ما ليس فيه. ومن ذلك أن الخمر لما حرمت ونزل من القرآن في شأن مات قبل التحريم وشربها قوم تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية. تأولها قوم فيما ذكر على أن الخمر حلال وأنها داخلة تحت قوله فيما طعموا. فذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي بن طالب رضي الله عنه قال: شهد قوم من أهل الشام الخمر عليه يزيد بن أبي سفيان، فقالوا: هي لنا حلال متأول هذه الآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر، فكتب عمر إليه أن يبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما قدموا إلى عمر استشار فيهم الناس وقال: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فضل أعناقهم. وعلي رضي الله عنه ساكت قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن تستفيهم فإن تابوا جلدتهم 80 لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم. إنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به فاستتابهم فضربهم 80. فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله من نص الكتاب، وشهد فيهم علي رضي الله عنه أنهم أصحاب لم تروا في دين الله، وهذه هي بدعة بعينها، فهذا وجههم. وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلامية تأول فيها غير هذا، وأنه إنما يشربها للنفع لا لله، وعهد الله على ذلك، فكأنها عندهم من الأدوية أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصحة. ويحكى هذا العهد عن ابن سينا، رأيت في كلام بعض الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في سهمه للعلم والتصنيف لنظر الخمر، فإذا رأى من نفسه كسلا أو فترة شيء منها قبل ما يبشره وينفي عنه كسل، بل ذكروا فيها أن لها حرارة خاصة تفعل أفعالا كثيرة وتطيب النفس وتصيب الإنسان حبا للحكمة وتجعله حسن الحركة والذكر والمعرفة، فإذا استعملها على الاعتدال عرف الأشياء وفهمها وتنكرها بعد الإنسان. فلهذا والله أعلم كان المسلمون لا يترك استعمالها على ما ذكر عنه، وهو كله ضلال مبين عائدا بالله من ذلك. ولا يقال ان هذا داخل تحت مساله التداوي بها او فيها خلاف شيء، لان نقول انما ثبت عن ابن سينا انه كان يستعمل استعمال الامور المنشطه من الكسل والحافظه للصحه والقوه على القيام بوظائف الاعمال او ما يشبه ذلك، لا في الامراض المؤثره في الاجسام، وانما من خلاف استعمالها في الامراض لا في غير ذلك، فهو ومن وافقه على ذلك متقوون على شريعه الله مبتدئون فيها، وقد تقدم غلو اهل الاباحه بالخمر وغيرها ولا توفيق الا له. فصل: ومثال ما يقع في المال ان الكفار قالوا انما بيع مثل الربا، انه لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد، فقالوا: فسخ العشره التي اشترى بها الى شهر في 15 الى شهرين، فهو كما لو باع ب 15 الى شهرين، فاكذبهم الله تعالى ورد عليهم وقال ذلك لانه قال انما بيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، اي ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثه اخذوا بها مسلمين الى وان فاسد، وكان من جمله المحدثات كسائر ما احدثوا بالبيوع الجاهليه منهم المبنيه على الخطر الغار. وكانت الجاهليه ايضا قد شرعت في الاموال اشياء في الاموال كالحبوب التي كانوا يخرجونها للامير من الغنيمه، حتى قال شاعر: امه يرباع فيها وصفايا وحبك والنشيطه والفضول، فليرباع اوفر المغنم ياخذه الرئيس والصفايا جنب صفيه، وهو ما يصفيه الرئيس لنفسه من المغنم، والحكم ما يحكم فيه من المغنم، والنشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغه من الموضع الذي قصدوا، فكان يختص به الرئيس دون غيره، والفضول ما يأخذ من الغنيمة عند القسمة، وكانت تتخذ الأراضين تحميها عليه، وكانت تتخذ الأراضين تحميها على الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها، فلما نزل القرآن بقسم تقييمة في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللقصر ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، اتبع حكم هذه البدعة إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية فعمل بأحكام الشيطان ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. وكذلك جاء لا حمى إلا لله ورسوله، ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله يحكم لقوم يؤمنون. ولكن الآية والحديث ما كان في معناهما أثبت الأصل في الشريعة المنقلدة لا ينخلف عاما لا يتخصص مطلقا لا يتقيد، هو أن الصغيرة من المكلفين والكبيرة والشريفة والدنيئة والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء، وكل من خرج عن مقتضاها من الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى العبادة، وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمة الموقع على تذكر في العلم إن شاء الله تعالى وقد أشير إلى مثل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نتدارس ما ذكر الإمام الضحى رحمه الله الإمام الشاطبي عفوا، عندنا تنبيه على مسألة سبق الله مني فيها، هذه مسألة لما قال المؤلف رحمه الله بيع الأجيال، أصل الله ظنه أنه بيع السلام، لكن يبدو ليس كذلك وإنما هو بيع العينة، هذا ربنا في صفحة كم؟ صفحة 28 300، لما قال رحمه الله بدليل الخلاف الواقع في أصل بيوع الأجيال، فالمقصود أن المراد بها هو بيع العينة، لأنه ذكر هذه الموافقات وعبارة الموافقات صريحة في ذلك، لما قال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقد بدرهمين إلى أجل، لكن بعقدين كل واحد منهم مخصوص في نفسه، وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع، هكذا الموافقات الثانية سيكون فيها. فلا يجب البيع إلا لأن لا يجب عفوا غير البيع إلا السلم، لأن السلم كما يحكي بعض العلم أنه جائز الاتباع كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن بيع السلم جائز بالإجماع. في مسألة اللي سأل عنها أحد الأخوة عن قضية حبوط بعض الحسنات والسيئات، ذكرنا كلام الحافظ الرجب ليس كذلك وكلام القيم في كتاب الصلاة، لكن أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن المسألة هذه في مواطن متعددة في جامع المسائل الثامن صفحة 200 وفي المستدرك للقاسم الأول 27 و100 والثالث 66 و100، يعني تقرير واحد في هذا نفس التقرير الذي سمعناه الأسبوع الماضي أن بعض الحسنات تحبط عيش بعض السيئات. فماذا نقول رحمه الله؟ حبوط بعض الحسنات وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه وإما بسيئات يقوم عقابها بثوابه. قال هذا حق دل عليه الكتاب والسنة، وقال في المغلاق في المستدرك المن بالصداقة كبيرة ويبطل الثواب بذلك. وذكر من الأدلة على هذا حديث المفلس، حديث المفلس واضح أن إيش نص في هذا، فيأخذ من حسناته حتى إذا غلت حسناته أخذ من سيئاته المطروحة عليه المطروحة في النار أعزنا الله من جهنم. طيب نرجع إلى ما قرأ أخو الشيخ منصور هنا، قال ويحكي عن الشيعة واضح من سياق المراد بالشيعة هنا الأول أنه ينطبق على بعض الحكم ينطبق على الرافضة الإمامية الناجرية، ثم الكلام بعد في العبيديون اللي هم الفاطميون اللي يسمون بالفاطميين كيد وزورا اللي هم أكفر من اليهود النصارى. لكن هنا تعليق المؤلف المعلق محمد رشيد رضا عنده تعليق عند الحاشيه نقلها شيء مشهور، قال الشيخ رشيد رضا عليه رحمه الله قال عرف رقم واحد، قال يريد بعض فرق الشيعه الباطنيه المغرب الاسلام كما سياتي كلامه من اجل ذلك العبيديه، فلا يتوهم ان احد ان الشيعه الاماميه والزيديه يقولون بذلك. لا هذا يعني هذا ظن محمد رشيد رضا رحمه الله، وقضيه ان قضيه الولو في الامام موجود عندهم رحمه الله. يعني الان الكلام لاحق قال وحده عن الشيعه انها تزعم ان المسلم اسقط عن اهل بيته من دام بحبهم جميع الاعمال، فقضيه ايش الان هي الولايه، واللي يعني ذكر بعض الباحثين المحققين في هذا الباب ان الرافضه يعتقدونها ان الولاية للائمه هي ايش هي اصل العمل، هي شرط قبول ايش العمل. فمثلا يقول كما في كتاب الشيخ نوري فاري اصول الشيعه يقول الولاية اصل قبول الاعمال عندها، وان جاء بقراب الارض خطايا، يعني جاء بقراب الارض خطايا وعنده ولايه للائمه 12 عنده ايش؟ اي نعم تنتهي السيئات. وفي بعض الكتب المعتبره يقول يعني يسوون للائمه لائمتهم لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه الا بولايتنا اهل البيت. والتوحيد ايضا لا يقبل الا ايش؟ إلا بيش بشرط إيش الولاية الولاية الأئمة، ويكون إحنا نعرف من شرط القبول الخاص المتابعة شرط القبول عندهم ماذا الولاية الأئمة. والشيخ الإسلام ذكر في المنهاج أن أكثر الشيعة يعتقدون أن حب علي حسرة لا يضر معها سيئة لا يضر معها إيش سيئة. هذا كان في رسالة الشيخ البخاري أصول الشيعة الجزء الثاني 37 و400. لكن أيضا مما أخذ على محمد رشيد رضا رحمه الله وإن كان حسن ظن أنه مما سعى إيش إلى التقريب مع إيش مع الشيعة، وهو صاحب القاعدة اللي يسميها قاعدة ذهبية وهي نتعاون في مجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا في مختلف النبي. هذه القاعدة التي قالها محمد رشيد رضا رحمه الله ثم تبناها بعده حسن بن علي رحمه الله رحمه الله. وتدعون ان قول مثلا يعذر بعضنا بعضا في مختلف النبي ليس صحيحا. الاعذار يكون بمسائل اجتهاد وليس كل مسائل خلافيه يعذر فيها المخالف، فقد يخالف في امر معلوم الدين بالضروره فليس هذا محل الاعتذار او محل يعني الاعذار. هنا الشيخ الدفاعي رساله ويرسل وعليه رساله التقريب في الجزء الثاني 300 يعني ذكر ان محمد رشيد رضا رحمه الله يقول جاهدت اكثر من فلقه لاجل ايش؟ عظام التعاون بين ايش؟ بين السنه والشيعه. ثم قال وظهر ان اكثر علماء الشيعه يرفضون هذا الاتفاق وهجمه، يعني مع كل هذا علماء الشيعه لا يريدون هذا التعاون. هذا ذكر في جلد منار ولو كتب السنه والشيعه وهذا تحدث عنه الباحث الشيخ ناصر في رساله. اما الباطنيه فالباطنيه سبق النار بنا الكلام عنهم وانهم منافقون وكون منهم من العبيد من الباطنيه هذا كذب، بل هم يعني كما قال اولاد مجوس او بعض من اولاد اليهود والحكم عليه بالزندقه الظاهر. ولهذا قال ابو بكر البغلاني رحمه الله قال عن مذهبهم الظاهر هو الرفض باطن الكفر، ما قال البغلاني ثم قال ايضا ايش ابو حمد الغزالي في كتابه الشهير فضائح الباطنيه. وممن قرر زندقتهم ايضا ابو يعلى القاضي ابو يعلى رحمه الله في المعتمد في اصول الدين، وايضا عبد الجبار المعتزلي كذلك، كل هؤلاء يتفقون على الكفر هؤلاء وانهم اكثر يهود النصارى. وهؤلاء انظرت اليهم هؤلاء يعني سيأخذ الدين الكليه، فجئت اليهم الاعتقاد فهم يعني انكروا التوحيد وضعف الانبياء وانكروا المعاد، وجئت اليهم بشرائع استحلوا المحرمات وايش وجحدوا الواجبات. ولهذا لا غرابة تجد أن أهل العلم يقولون أنهم أكثر من اليهود والنصارى. وتقليل الباطنية كما مر بكم مرارا تذكرون هو يشمل الفرق الثلاثة الكبيرة منهم اللي هم الإسماعيلية والنصيرية والدروز. يقول هنا كما التزمت الإباحية خلق هذا الحجاب بإطلاق وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام. بعضهم يقول هذا يقول الشرعي قال بها ايش العامة، أما الخاصة فقد سقط عنهم فعل الواجب وترك المحرم. وهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 11 40 50 والاستقامة الأول 67 و200. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في التدبرية وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاص، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه واجبات وأباحوا له محظورات. هذا من هذا أدب باطنية. ثم قال الشيخ وقد يوجد من المنتسبين إلى التصوف من يدخل في بعض هذه المذاهب. يلاحظ الشيخ الفرق بين الباطنية اللي هم الإسماعيلية الدروز النصيرية وبين ايش؟ الصوفية. لكن أحيانا تجد الصوفية يوافقون ماذا؟ الصوفية يوافقون من؟ الصوفية يوافقون هؤلاء الباطنية في مسألة ايش؟ سقوط الواجبات وفعل المحظورات. ولهذا الشيخ رحمه الله في بيان تلبية الجميلة ذكر الباطنية، ذكر الباطنية يطلق على هؤلاء اليوم الإسماعيلية والدروز والنصيرية والخطابطة، ويطلق أيضا على الصوفية الذين يعولون على التفسير الباطني الإشاعي، التفسير الباطني الإشاعي، وإن كانوا هؤلاء الصوفية أقل انحرافا من إيش؟ من الباطنية اليوم الإسماعيلية والدروز والنصيرية. طيب انتهينا من الكلام عن هذا المثال. فهذه كل أمثلة ذكر الشيخ رحمه الله في قضية أن البدعة على مراتب، وأن البدعة منها ما يفسد الدين. فأنا ذكر لك أمثلة على البدعة التي إيش؟ تفسد الدين، وبدعة الضروريات، الضروريات في الدين. الآن نعطي أمثلة على إيش؟ على البدع التي تفسد إيش؟ العقل. هنا لما قال رحمه الله ومثاله ما يقع في العقل، إلى قال فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل هو مبين في التشريع وأنه محسن ومقبح، سبق التنبيه عليه أن هذا مما أخذ عن المؤلف رحمه الله، وأن العقل يحسن ويقبح ولا لا؟ نعم العقل إيش؟ العقل يدرك حسن الأشياء قبحها، لكن كما مر بنا الثواب والعقاب أو التأثيم لا يكون بعد إيش؟ بلوغ الحجة الإسرائيلية وما كنا معتدين حتى بعد رسوله. قال ذلك أن الخمر لما حرمت، ذكر عندك القصة هنا. القصة هي يعني لما هنا قدامى مظلوما معه استحلوا شرب الخمر، فهنا هم تأولوا، يعني هم تأولوا في هذا وظنوا أنها كما يعني أنها حرمت على العامة دون الذين إيش؟ آمنوا. مولاي الكريم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إلى ما اتقوا وآمنوا، فتأولوا على أنها حرمت على إيش؟ على العامة وليس على هؤلاء الذين يخصوا بهذا الوصف. هذا يعني تأويلهم، يعني أصلا شبهة حارت لهم، فدرت عنهم ماذا؟ درت عنهم التكفير، أليس كذلك؟ درت عنهم التكفير. وذكرنا جواب آخر ذكره ابن القيم نقل بعض أجوبة القاضي بيعلى، وقال هذا كلام أبو يعلى فيما قاله القيم بهذا الفائدة، قال ولم تكفرهم الصحابة لأنه لم يكن قد ظهر أحكام الشريعة، لأنه لم يكن قد ظهر أحكام الشريعة في ذلك الوقت ظهورا عاما، كذا قال أبو يعلى في بداية الفوائد 327 و100. على كل المقصود أن متأول تأويلا، هذا التأويل ترده الآية الكريمة، والآية سبب نزول فيها أنها نزلت في من؟ نزلت في لما حرم الخمر بعد غزوة أحد، عندئذ قال بعض الصحابة كيف من أصحابنا الذين إيش؟ ماتوا وهم إيش؟ يشربون بلد الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتخذوا. قل عن الأرى فاستهم. إيه هو هكذا وفي اللفظ أن عمر قال إن أقروا بها إيش؟ يريدوا ويستحلوها إيش؟ هذا كفر، فما أقروا بها فجلدوا إيش؟ يريدوا 80. في رواية عمر قال لما احتج عمرو بن عدي كرب وقدام مبرون وقال قدام عمرو بن عدي كرب أن قدام قال لما احتج بالآية قال له عمر رضي الله عنه إيش؟ قال أخطأت أسلوك حرة، لو اتقيت الله تعالى إيش؟ لما شربت الخمر، يعني هذا مفهوم، لو اتقيت الله تعالى حققت التوبة كما يقول لما إيش؟ لما شربت من الخبائث الصلاة. طيب بعد التحدث رحمه الله عن طبعا هذا مثال على إيش؟ على من إيش؟ على أنه على يعتبر إيش ابتداع وإحداث في دين الله، يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله تعالى. مثلا هنا بعض الفلاسفة ابن سينا كان يشرب الخمر من باب إيش؟ أنا قلت له من باب الصحة، من باب إيش؟ أنه يعيش سعيني في سهل العلم والتصنيف والنظر. وهنا الكلام عن الخمر وعن ما يلحق بها، لاحظ ابن سينا مر بنا شيء من قوامة، فهو كان يعني من هذه القوامة أنه يعني يستحل الخمر، وكان يأمر بعشق الصور، يأمر هكذا ذكر الشيخ مواطن الإسلام، وأيضا طامة ثلاثة، لأنه كان أيضا إيش؟ ممن يأمر بالسماع، سماع الألحان ولا يعني، فجمع بين فتنة الصور وفتنة إيش؟ الأصوات، فضلا عن إيش؟ عن زندقته المعروفة التي كفرها فيه أبو حامد لما قال يقدم العالم، وقال إن الله لا يعلم الجزئيات، وقال أيضا بإنكار معاد الإحسان. يقول شيخ الإسلام وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفس ويهذبها ويصفيها، ومن أصحاب الذين خالطوا الحديثية بما خلطوا، هذا في السفر الأول 33 و200، وأيضا ذكر ذلك رحمه الله في الفتاوى العاشر 33 و100، والفتاوى 21 53 و200. ايضا امره النبي عليه ان الشيخ الاسلام رحمه الله لما تذكر طبعا لازم كما تلحظ يعني لما تنظر هم اصحاب شبهه ولا اصحاب شهوه، لكن الاصل اصحاب شبهه صحيح، لكن في تلازم بين الاخرين كما الاخر، فالشبهه قد تتاول الشبهه والعكس. ولهذا الشيخ لما ذكر حيره الفلاسفه والمتكلمين نص على حيره يعني في الدار الجزء الاول، قال ومنهم من انتكس لما اشتدت عليه الشبهات، قال ومنهم من انتكس فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه ورئاسه، كذا الدار الاول 76 و100. يبدو ان المؤلف كما تعرف في القرن الثامن شيخ الاسلام القرن الثامن، ويبدو ان الخمور والحشيش ومشتقاتها كانت طاهره، لذلك لما تضرب من وجهه الدين كثيرا ما يسال عن هذا، ويبدو ان بعض المجالس بعض المنتسبين للتعبد او التدين ايش ايضا ايش قارفوا ذلك. فنقرا عليكم بعض كلام الشيخ رحمه الله في هذا المقام لم يتفق مع ما ذكره الشاطبي رحمه الله. الشيخ سئل عن الحشيشه فقال يبدو ان الحشيشه كما يبدو من خلال عرض الشيخ انها اشبه ما تكون بالمفتر، وان الله وان المستر مسؤول الحشيشه مثل قاعد يعني متخصص ما شاء الله، لا مو بالحشيشة حق مكافحة المخدرات، لا الحشيشة القديمة يعني هم صفوا بأنها مفتر، ولا يعرف أن الكاتب مفتر بس كذلك خلاص هذا بيتخصص الحشيشة الحشيشة تزعى مسمحة لها إيه حتى الحيوانات تفرغ شو تعمل؟ هذا اسمه البنج، اسمه شيء البنج، ولكن تشوفوا في فرنسا الوقت ما فيش خش. طيب هذا كله خلاص برضو مصر مسؤول عشان خلاص دقيقة جبنا ما شاء الله كذا واحدة. طيب يقول الشيخ رحمه الله الإسلام يقول وأما الحشيش الملعونة كان يقول الشيخ المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، وظهرت بين المسلمين في أواخر المئة السادسة، حيث ظهر دولة التتار لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عنه من الذنوب صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات. فلعل الشيخ يقول هذا الكلام قبل ما نكمل، وفي بيان تلبيس الجهمية ذكر أنه لما ظهر كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم وكتاب الرازي الفخر، فأن هذا أيضا أسباب إيش؟ أسباب سقوط بغداد و سمعت الزندقة من جهة، ظهور كفر الزندقة وأيضا ظهور إيش؟ الخبائث. قال صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات، فإنها مع أنها تسكر أكلها حتى يبقى مصطولا، فيثور في التخنث والديوثة وتفسد المزاج وتوجب كثرة الأكل وتلف اليوم. إذا قال ومن استحل الحشيشة المسكرة بين الاستتابة من دواء القتل واعتقد ذلك قربة وقال هي لقيمة الذكر، يعني صارت لقمة الذكر، هي لقيمة الذكر والذكر، مثلا يقول كلام تجمع الذكر، هي لقيمة الذكر والذكر فهو أعظم وأكبر، هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة. إذا قال والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه هي الحشيشة توجب الفتورة والذلة. هذا كله في الفتاوى الذين 205 و211. مما يبينها أيضا وقعت عند بعض المتدينة في موضع آخر، الشيخ سئل سؤال طويل مختصر، قال رحمه الله سئل عن الواضع على الفرائض وليس عليهم فسق، اجتمعوا على أكل الغبيرة، على أكل الغبيرة ولهم ولد بالليل وتعبدات، وإذا حصلت نشوتها برؤوسهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بالسوء، ما تأمرهم بالسوء العشاء. أجاب الشيخ قال يجب على أكل أحد شارب الخمر، وكفى برجل جهلا أن يعرف بأن هذا الفعل محرم معصية ثم يقول إنها تطيب له عبادة. ويح هذا القائل أيظن أن الله تعالى حرم على الخلق ما ينفعهم، وهذه الحشيش الملعونة هي وآكلها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف أضعاف، قال أضعاف أضعاف ما فيها من خير. وبعدين شكوا يحلل كيش كيف أدرى، فقال هذه الغبيرة تحلل الرطوبات اللي في الجسد فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتولد خيالات فاسدة، فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله تلك التخيلات عن إضرار الناس. بعض الآن كيف الآن هذه التخيلات تجعل إيش يعني في نفس الشيء من السخاء، يعني ما يرد أحد. وقال بعض الذي خزي قال إذا صار عنده معاملة تعلمه هو فيه يعني نجس كذا أبو رضوان، هذا قال بعض المشايخ ما بعد معاملات، لكن قال بعض طالب العلم إنه بعضهم إذا صار لكم معاملة عند واحد من فريم السعيد فتعلمه في نشوة التخزين لا يرد. لكن أول مرة يحصل فعلا شبيه بالنشوة تحديد الجسم يحصل أساس بعد المباشرة، لكن يتعود عليه بعد شهر ثلاثة يصير الجسم تقدر المعاملة. طيب نرجع كلام الشيخ، لاحظ الشيخ قطع الشيخ رحمه الله قال فهذه الخيال فاسد فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس. قال الشيخ وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوا فيها، كالسكران يجود بالمال فأورثته عدم العقل، وتجود النفوس السماع المحرم والعشر المحرمة بالأموال بما لا تجود به الحق بمنزلة لذة الزاني على الفعل. ثم قال وضرب الحشيشة أشد من الخمر، هذا في الفتاوى 34 و13. يعني تروح على لكن كلام الشيخ مهم في هذا في نظري. في مسألة أخرى قال الشيخ قد تكون هي نوع من الاستدراك على كلام المؤلف لما جاء الكلام عن تحريم الخمر، الشيخ أكد أن الشارع الحكيم إنما حرم الخمر لما جاء في نص الآية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، ففسادهم من جهة إيش؟ إفساد القلب وإفساد إيش العبادة. وليس كما تجد الغالب الآن عندما يتحدث عن الخمر والمخدرات يؤكد على إيش دائما إيش المضار إيش الصحية المضار الاجتماعية النفسية إلى، وهذا ليس مسألة سوية. يقول الشيخ رحمه الله بعض من فساد تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن، أن يصد القلب عما خلق له من ذكر الله تعالى والصلاة ويدخل فيما يفسد من التعالي والتباهي. إذا قال وتجد كثيرا ممن لا يرى من المصالح والمفاسد إلا معاذ المصلحة البدن والمال، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق كما يذكر مثل ذلك المتمسك. لاحظ بعض إذا يتحدث عن الخمر أو مثل ما يصير الآن فيما إيش مفسده إيش في البدن والمال، وأن تجاوز ذلك قال إيش أن الخمر إيش يعني تؤدي إلى فساد الأخلاق، ولا أن المتفلسف تجد الأخلاق أنه يأكل شيء، ولهذا جعل العبادة جعلها ماذا وسيلة لتهذيب الأخلاق كما ذكر الشيخ اليوم صحيح. هم يقولون العبادة الحقيقية هي غاية، صارت ماذا صارت وسيلة إيش لتهذيب الأخلاق، صارت الأخلاق إيش هي غاية. هذا نرجع كلام الشيخ قال وقوم من الرسوليين جعلوا المصلحة الأولى أخوية تهذيب الأخلاق والدنيوية حفظ الأموال والدماء والفروض والعقول، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف لله وأحوال القلوب وأعمالها. هذا ملحظ مهم أنه أحيانا تجد الذين يتحدث عن فاسد الخمر هذا جانب ما يتعلق جانب أنها تفسد القلب وتفسد تعلق القلب لله، هذا تجد إيش يعني لا يتحدث عنه والشيخ يشد من الرسوليين أو الفقهاء تجد هذه عندهم. ولهذا القيم رحمه الله ذكر أن مثلا المتصوفة يعني تجدهم إيش اهتموا بأعمال القلوب وأعمال علوم الشريعة، ومن المتفق من إيش العكس من اهتم بالأحكام أهمل إيش أعمال القلوب والواجب إيش الجهل الواجب من الأعمال دوان. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 32 و31 وبعث الجزء 32 صفحة 31. طيب الآن قالوا مثل ما يقع في المال أن الكفار قالوا إنما بيعوا بالربا، فالآن الذي يذكر هذا أن هذا من باب إيش من باب البدع من باب الابتداع الذي يعني يناقض الضروريات في المال. كلام المؤلف يعني واضح يبقى عندنا الحديث كذلك جاء لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الباب توضيح نقع عليه كلام الحافظ بن حجر وبعض. يقول الحافظ ينقل الشافعي رحمه الله قال ليس لأحد أن يحمي المسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني معناه إلا على مثل ما حمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل هذا وراجع يقول الحافظ لأن عمر رضي الله عنه حمى بعد الرسول بعد الرسول حمى الأرض الربدة لأجل يعني صدقة. والمراد الحمى هنا منع الرعي في أرض مخصوصة من الوحات فيجعل الإمام مخصوصة برعيه ابن صدقة منها. هذا المراد الحمى مثل المحمي الآن. فالمكان المحمي خلاء مباح، والحمى أخص للحياء، أخص من الحياء. وذكر الحافظ أن هناك يمكن قال الحمى لم يقال لا حمى إلا لرسول، هناك حمى منهي عنه وحمى ليش معدوم به المنهي عنه. قال ما يحمى من المواد الكثيرة العش في نفسه كفي الجاهلية. فالجاهلية يقول كما يقول الحافظ يقول كان أحدهم مثلا أحد الزعماء إذا جاء إلى مكان استعوى كلبا على مكان مرتفع فبقدر ما يصل إليه الصوت يكون إيش يكون حمى هنا. لكن الآن الفترة تطور ما في شيء اسمه طائرة هليكوبتر هنا والله المستعان. هذا الحيل المنهي عنه. الحيل المباح هو الذي يعني يكون في مصلحة للمسلمين. هذا الكلام عن مسألة الحمى. طيب يقع عندنا بعض المفاهيم نذكرها في هذا المقام. المؤلف كما تلاحظ الآن يعني هو غلط في هذا الباب، ولما قال كنا ثم جاء بعض الناس من آثر الدنيا طاعة الله على سبيل الحكم الجاهلية. في الأصل الأضمان كما تعرفون أصل بيعيش هم المسلمين أصل هذا الحرمة. والمؤلف يعني يطلع هذا الأصل، لكن يقول في بعض الأحوال يعني قد يعيش يحتاج أن يأخذ من أموال الناس بما لم يحتاج يعيش بيت المال، يحتاج بيت المال من مثلا غير مصالح الناس ومصالح الجهاد. فالمؤلف رأيه أنه يجوز إيش ضرب الخراج. هذا كلام يعني فأقصد المؤلف عشان ذلك هذا الباب إلا أنه عندما تكون مصلحة للمسلمين لما لو مثلا نحتاج افتقر بيت المال ومصالح المسلمين كالجهاد فيضرب الخراج على الناس. قال الأدراعي محمد هذا كان معيار الجزء الحادي عشر وعشرة ثلاثين ومئة، وأيضا منكر هذا جويني في هذه بس خلا ذلك. شيخ الإسلام يرى أنه يعني قبل أن نشتغل بقضية لا أن أصل بيت المال لو أخذ كما يجب لما يجب لما يحتاج إلى ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الاقتضاء وعامة المرء إنما أحدث من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها لأنها فرضوا إيش لأنها فرضوا المشروع. وإلا لو التزموا بالشرع لما احتاجوا إلى إيش هذه السياسات التي فيها مكوس وأخذ أموال الناس. هكذا في الاقتضاء الثاني 58. نسينا نعلق لما قال كنا في موضوع الخمر، ولا يقال ان هذا داخل تحت مساله التداوي الذي ايضا قال شيخ الاسلام ان الله تعالى لما حرم الخمر حرمها وحرم ايش؟ تداويها. وقال الشيخ رحمه الله اخذ التداوي بالخمر حرام بالنص وعليه جماهير العلماء، فالله تعالى يجعل شبه هذا ما ايش؟ كما حرم عليها. هذا بالنسبه للتداوي. عاد يبقى الكلام من ناحيه فقهيه ذكر الشيخ انه هل مثلا واحد مثلا غص هل يباح له ان يدفع بذلك؟ فهم قال انه يباح له ذلك، لو مثلا لدفع الغص يباح له ذلك. طيب لو اشتد به العطش هنا ما عنده الخمر هل هو ذلك؟ فبعضهم جوز بعضهم إيش بعض منع. قالوا إيش إنه شرب إيش لما زال إيش لإيش لما زال العطش الصراحة. طيب هنا لما احتج بهذا القياس قال الملوح في ماذا لما بقيم ذكر على في علامة قينا وعلى قياس قياس الدلة قياس الدلالة وقياس إيش هذا يسمى قياس الشبه. هنا اللي قال مثل البيت الربا ولا الميت مثل المذكيات هذا قياس إيش شبه. يعني ينظر إيش إلى يعني شبه صورة ودرج صورة فيلحق هذا بهذا وهذا ليش قياس فاسد. فليس البيع والربا في ضرر في يعني ظلم زي كذلك، وبيع لا بيع في مصالح الناس لا تحق ليش إلا في البيع والشراء. هذه المحدة اللي حدثها مش بالعرب وقال بيع مثل الربا وجد فيها في عصر شيخ الإسلام وعصر المؤلف أيضا من يرى ذلك يستغرب بعضهم كان يستغرب تحريم إيش الربا لاحظ كيف الأمة كيف تنتكس. وذكر الشيخ رحمه الله في بيان دليل في إبطال تحريم قال رحمه الله لماذا قال من بيع الربا؟ قال الشيخ نظرا لأن البائع يبادل بما له ليربح وكذلك إيش المرابي طبعا قياس فاسد. إلى قال الشيخ قالوا بلغني عن بعض المرموقين أنا كان يقول لا أدري لما حرم الخمر لا أدري ما حرم الربا. فبعضهم يقول إيش لا أدري لكن يقول إحنا إيش نلتزم بماذا بالنص ولكن إحنا لا نعرف الحكمة في ذلك. يجعل هذا باب تعبد إيش المحافظة كنا بس الربا واضح حرمة فيه ضرار فيه ظلم فيه أكلم الناس الباطل. قالوا بلغني عن بعض المرموقين أنا كان يقول لا أدري لما حرم الربا وإنما يعتقد التحريم اتباعا فقط. قال الشيخ رحمه الله قال فليعزز في هذا نفسه عن حقيقة الإيمان والنظر في الدين وهذا أحسن الله عزاه من الإيمان. ويتأمل قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يخبطه الشيطان من المس. قال الشيخ فلينظر هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان لمجرد أكلهم السحت أم لقولهم الإثم مع ذلك إنما البيع مثل الربا. الشيخ الآن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أنه قال إيش ماذا مسهم إيش الشيطان أما مسهم الشيطان بسبب إيش أكلهم هذا الإثم. الآن لما قال لكن الربا فينا ما تشوق للناس الآن الرئيس لو حل الربا والصفايا والحكم من الشيطان ما في فرق إلا هؤلاء. هنا في موضوع تقسيم الأموال يعني سبق مرة بنا نشأ اسمه سالس معيش الأموال السلطانية اللي إيش الأموال السلطانية اللي هي زكاة أو الصدقة والفي وإيش وغيرها هذه الأموال السلطانية. الشيخ رحمه الله تحدث عن يعني قضية ما وقع عرض جميل الشيخ بإجاز قضية قرض الأموال الصغيرة وأن الخلفاء يعني الحكام بعد الخلفاء الراشدين بعد الخلفاء الأربعة يعني كانوا في قضية قرض الأموال الصغيرة على أربعة أقسام. فهناك ما هو حق النصوص أيوة إيش الزكاة أو الغنيمة. هناك شهادة سائغ يكون هذا الشهادة سائغ توقع فيه في الخمسة كذلك يعني. والثالث اجتهاد مع عدوان وتقصير اجتهاد معنا ورابع معصية إيش محضة. إذن قال ليس الرعية أن يطلبوا من ولاة الأمور ما لا يستحقونه ولا لهم من السلطان ما يجب دفعه من حقوق الزكاة، وليس الولاة أن يقسموها حسب هوائهم كما يقسم المالك أمته، إنما هم أمناء ونباب وبلاء. هذا تجدونه في الفتاوى 23-26-200 وفي جامع المسائل 95-300. وبعض الذين يتولون الأمور يظنون أنه إذا أسقطت الرسوم ونحو ذلك أن هذا يعني يفقه البيت المال، هذا مو صحيح. البركة ما تأتي لبيش إلا بدفع إيش أظن. ولهذا الشيخ قال في نفس النقطة السابق يقول: ومنهم من قصد اتباع الشرع وإسقاط الكلفة السلطانية. الكلفة السلطانية ليش أشبه إيش؟ الرسوم، الرسوم التي تؤخذ على الناس. قال مثل نور الدين زنكي رحمه الله قال: وكانت عظيمة جدا، كانت الكلفة كثيرة وأسقطها كلها، وكانت عظيمة جدا وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه. هكذا في الجامع المسائل 95-97. قال رحمه الله تعالى: فصلا. لا تقرر ان البدع ليست في الفم ولا في النهي على رغبه واحد من منها ما هو مكروه كما ان منها ما هو محرم وغصب الضلاله لازم لها وشان كل اموالها المغرب من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعه ضلاله. لكن يقع هناك اشكال وهو ان ضلالتها ضد البدع، لقوله تعالى: ولكن تسمى الضلاله بالهدى قومي ومن يضل فما له من هذا من يهد الله فما له من مضل. وشاهد ذلك مما قبل به بين الهدى والضلال فانه يخطي انهما ضدان وليس بينهما واسطه تعتبر في الشرع، فدل على ان البدع المكروهه خروج من البدع. ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الافعال كالذي فات يسير في صلاه من غير حاجه والصلاه تطبق النافع والاخبثان وما شابه. ونظيره في الحديث المهين عن اتباع الجنائز ولم يعز عليها. فالمرتكب للمكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاصم مع ان الطاعه ضدها معصيه، وفاعل من دون مطيع لانه فاعل ما امر به. فاذا اعتبرت الضد لازم ان يكون فاعل المكروه عاصيا لانه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح اذ لا يطلق عليه عاصم، فكذلك لا يكون فاعل البدعه المكروه. والا فلا فرق بين اعتبار الضد الطاعه واعتباره البدعه، فكما يطلق على البدعه المكروه رفض الضلاله فكذلك يطلق على الفعل المكروه رفض المعصيه. والا فلا يطلق على البدعه المكروه رفض الضلاله كما لا يطلق على الفعل المكروه رفض المعصيه، الا انه قد تقدم عموم رفض الضلاله لكل بدعه فليعم رفض المعصيه كل فعل مكروه، ولكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. فالجواب ان عموم رفض الضلاله لكل بدعه تابع كما تقدم قصده، وما ألزمته في الفعل المكروه غير لازم. اما اولا فانه لا يلزم في الافعال ان تجري على الضديه المكروه الا بعد استقراء الشرع، ولما استقرانا موارد الاحكام الشرعيه الا بين الطاعه والمعصيه واسطه متفق عليها او متفق عليها او المباح. وحقيقته انه ليس بطاعه ولا معصيه من حيث هو مباح، فالامر والنهي والدان بينهما واسطه لا يتعلق بها امر ولا نهي، وانما يتعلق بها التخيير. واذا تاملنا المكروه حسب ما قرره الاصوليون وجدناه مضافا طرف من حيث هو من ايمان ويستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم ان مخالفه النهي كراهه معصيه من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفه. غير انه يسب عن هذا اطلاق الطرف الاخر وهو ان يعتبر من حيث لا يترتب على فعله ذنب شرعي ولا اثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا وله شرك مباح فيه لانه مباح هذا مع فعله ولا اثم ولا عقاب، فتحاموا ان يطيقوا على ما هذا شانه من عباره المعصيه. واذا ثبت هذا وجدنا بين الطاعه والمعصيه واسطه يصح ان يدخل تحتها المكروه، لم يصح ان يتناوله ضد الطاعه فلا يطلق عليه رفض المعصيه بخلاف الهدى والضلال، فانه لا واسطه بينهما في الشرع يصح ان يساوي فيها رفض المكروه من البدع. وقال الله تعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال، فليس الا حق وهو الهدى او الضلال وهو باطل في البدع المكروه والضلال. واما ثانيا فان اخلاف قسم الكراهه في البدع على الحقيقه فيما ينظر فيه، فلا يصح المخاطب باطلاق المتقدمين من الفقهاء رفض المكروه على بعض البدع، وانما حقيقه المساله ان البدع ليست على رتبه واحده في الدم كما تقدم بيان. واما تعليم الكراهه التي معناها نفي اسم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البته، فهذا مما لا يكاد يوجب عليه دليل من الشرع ولا من كلام الائمه على الخصوص. اما الشرط ففيما يدل على خلاف ذلك، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: اما انا فاقوم الليل ولا انام، وقال الاخر: اما انا فلا انتم النساء الى اخر ما قالوا، فرد عليهم ذلك عليه الصلاه والسلام قولي: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العباره من اشد شيء في الانكار، ولم يكن التزموا الا فعل مندوب او ترك مندوب الى فعل مندوب اخر. وكذلك ما في الحديث انه عليه السلام واراد ان يطالب في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقال: انه لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجلس وليتكلم وليستظل ويجلس ويصوم. المالك من مروءه ما كان لله عليه بطاعه ويترك ما كان عليه فيه معصيه. ويعظم هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن حازم قال: خلوا بكر امراه احمس قال: هذه فراها لا تكلم. فقال: ما لها لا تكلم؟ فقال: حجت مصمته. قال: لا تكلمي فان هذا لا يحج، هذا من عمل الجاهليه. فتكلم الحديث الاخر. وقال مالك بن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، ان ذلك ان يذر الرجل يمشي الى الشام او الى مصر او الى قبله او اشبه ذلك ما ليس لله فيه طاعه، ان كلمه فلان او ما اشبه ذلك ليس عليه في شيء من ذلك شيء هو كلمه وحلف بما حلف عليه، لانه ليس لله في هذا الشيء طاعه، وانما يوفي لله بكل نذر له فيه طاعه من مشي الى بيت الله او صيام او صدقه او صلاه او كل ما كان لله فيه طاعه فهو واجب على من نذر. فتم الكيوت على القيام في الشمس ورب الكلام ونذر المشي الى الشام او مصر عاصي حتى صار يحدث المشروب مع انها في انفسها شيئا مباحا، لكنه لما ادراها مثل ما يتشرع به ويبان الله به صارت عند مالك معاصي لله، وكليه قوله كل بدعه ضلاله شاهدت لهذا المعنى، والجميع يقتضي التقسيم والتهديد والبعيد وهي خاصيه محرمه. وقد مر ما روى الزبير بن مكان عن مالك واتى الرجل فقال: يا ابا عبد الله من اين احرم؟ قال: من الخليفه، من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اني اريد ان احرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: اني اريد ان احرم من المسجد من عند الطبع. قال: لا تفعل فاني اخشى عليك الفتنه. قال: واي فتنه في هذا؟ انما هي اميال ازيدها. قال: واي فتنه اعظم من أن ترى أنك سبقت إلى خبيلة خصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت الله تعالى يقول: فليس الذين يخالفون الأنبياء يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب جل، فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة بالإحرام فوضع الفاضل لا بقعة عشرة منه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قبله، لكنه أبعد من الميقات فهو زيادة بالتعب قصد رضا الله ورسوله، فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادئ الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل الآية، فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فإن كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة يسيرة. وقال ابن حبيب: اخبرني ابن الماجش انه سمع مالك يقول: تثني ضلال. قال مالك: رحت في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفا، وقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رساله، ان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم، فما لم يكن يوم دينا لا يكون اليوم دينا، وانما تثني بلدك يوم ان المؤذن كان اذا ادنى فابقى الناس، قال: بين الاذان والاقامه، قد قامت الصلاه، حي على الصلاه حي على الفلاح، وهو قول اسحاق بن راهويه انها تثني محدث. قال الترمذي: لما نقل هذا عن اسحاق وهذا الذي قال إسحاق هو التفسير الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر هذا المرض في نفسه، فكل واحد يستسيره في باب الرأي، إذ ليس فيه زيادة على التذكير في الصلاة. وقصة صبير العراقي ظاهرة في هذا المعنى، فحكم المعمي قال حدثنا مالك الناس قال جعل صبير ويطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقه الله، من يتعلم علم الله فأخذه عمر رضي الله عنه فضربه بجليد الرطب ثم زينه حتى إذا خف الذي به أخذه فضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيت لي شفاك الله، فخله عمر بن الخطاب. قال المهم قال لي مالك وقد ضرب عمر رضي الله عنه صبيرا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن غير ذلك. وهذا ربما كان السؤال عن وجود من القرآن لا ينبني عليها عمل، وربما ربما عمل من يسأل عنه السابحات سمعا والموصلات عرفا وأشبه ذلك الضرب، إنما يكون بجناية أربت على كراهية التنزيه، لا يشرع عدو للمسلم ولا عدو يكون كراهية التنزيه، ووجه ضربه إياه خوف الابتداء في الدين المشتغل عنه بما لا ينبني عليه علم أو أن يكون ذلك ذريعة إلا يوحف عن المتشابهات القرآنية. ولذلك لما قرأ عمر رضي الله عنه فاكهة وأبى قال هذه فاكهة فمن أب؟ قال ما أمرنا بهذا في رواية فيها نتكلم. وجاء في قصة صبي من رواية مهما إليه أنه ضربه مرتين ثم أراد الرجل الثالث فقال له صبي كنت تريد قتلي فقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد الله به، فأذن له لأرضه وكتب إلى أبي موسى أشهد الله ولا إله إلا الله أحد المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بالمجالسة. والشواهد في هذا المعنى كثيرة، فهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع الشديد وليس بهين تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الكلام الذي ساقه الإمام الشافعي رحمه الله عبارة عن كما هو واضح عبارة عن إشكال يورده ويجيب عنه بهذه المبادئ. الإشكال خلاصته كما سمعنا أن لما قال نأخذ فاصل من بعض العبارات أنه لا يطلق على فاعل المكروه إيش؟ يقول فاعل المكروه لا يكون إيش؟ لا يكون عاصي. فإذا كان فاعل المكروه لا يكون عاصيا فكذلك الذي يفعل البدعة المكروه ليس إيش؟ ليس إيش؟ ليس مبتدعا، ليس مبتدعا. ثم بعد قال لما قال لأن قد قدم نعم فيقول إذا كان لفظ المعصية يشمل المكروه فهذا باطل. إذا كنا نقول عن فاعل المكروه عاصي فإذا كذلك أيضا نقول أن من فعل البدعة المكروه ليس إيش؟ ليس ضالا وليس إيش؟ وليس مبتدعا. هذا خلاصة فهو خلاصة الاعتراض والإشكال أنه يعني يريد أن يسوي بين إيش؟ بين فعل المعصية المكروه وبين إيش؟ فعل إيش؟ البدعة المكروه. وأجوبة المؤلف الأجوبة الثلاثة كلها في إيش؟ في بيان إيش؟ المفارقة بين هذا وذاك. هنا عندك مثلا الجواب قال أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجعل المبدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع. خلاصة الجواب الأول أنه يقول الطاعة والمعصية تفارق إيش؟ البدعة والسنة. فبين الطاعة والمعصية ماذا؟ هل بينهما قال وسط ولا ما فيه؟ قال في وسط ليس كذلك أيوه إيش؟ قال لي بيعها. ثم ذكر عندك المكروه، المكروه لا يعتبر بمنزله الطاعه الواجبه وليس ايضا بمنزله ايش؟ المكروه ليس بمنزله المعصيه المحرمه. فالمكروه قال عندك ايش؟ له طرفان، هو قال له طرفان، ورد اليه من جهه ومن يمنع، ومن جهه من الطرف الثاني انه لم يترتب عليه ذنب فلو فعله الشخص ايش؟ لا يكون فاعل ايش؟ المحرم، فيجتنبه ايش؟ طرفان، الطرف الثاني طرف ايش؟ الطرف الاخر الذي لا يترتب عليه ماذا؟ عقاب. اما الهدى والضلال فهل ثم تواصل بينهما؟ لا، يقول لا، البدعه وصفت الضلال، كل بدعه ضلال، الله تعالى قال فماذا بعد الحق الا الضلال. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني الذي سمعناه انه يقول لم يوجد ما في نصوص الشرع ولا كلام العلم من يعني يقول ان هناك بدعه مكروهه لا يلحق صاحبها ايش؟ الاثم. بل النصوص عكس الادله ذكر عن كلام من السنه وكلام العلم الذي ذكر طرفا منه كل على ايش؟ على ان من فعل البدعه هو ايش؟ متعرض للاثم، متعرض للعقاب. معنى مثلا قضيه مثلا مثل الذي يتعبد مثلا مثلا بترك النساء مثل قال نعم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلاحظوا هذا وعيد وفي تأثير ليس كذلك يخالف السنة. أو مثلا الذي يعني يتعبد الصمت، أو مثلا ذكر الرجل الذي عاد من مالك الذي أحرم من إيش؟ من المسجد وإمام مالك أتلى الآية فليحد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهنا الوعيد هذا شديد، الوعيد هذا شديد، فلا ليس ثمة بدعة يقال عنها أنها إيش؟ أن ارتكبها أنه إيش؟ ليس عليه. هذا الوجه الثاني. طيب نأخذ بعض التعليقات هنا. لما قال رحمه الله لكن يقرأ هنا إشكال وإن الضلال ضد العلماء قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى. طبعا ما ليس معنى تحدث عن هذه الكلمة في الجزء الأول 220 و 229 لما تحدث عن أن النفاق في أصله بدعة، النفاق في أصله بدعة، لا نقول أن النفاق أخذ الشريعة إيش؟ ما أخذ تعبدا وإنما أخذ إيش؟ تغييرا، خوف من إيش؟ من السيف. فهو يعني يرى أن الآية هذه أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى يتفق مع إيش؟ تقريراته في ذم البدع والتحذير منها. هنا لما يعني يمكن الأشياء التي تقال هنا أنه مثلا الآن لو واحد تلبس بالبدعة فسبق المرة بأن قد يتلبس شخص بالبدعة لكن لا يلحق الإثم لأجل إيش؟ لأن يكون متأولا أو كذلك أو نحو ذلك. ويمكن قال أنه فرق بين البدعة وبين إيش؟ المبتدع، وهذا يمكن المؤلف نبه عليه. لكن تجد أن العلم يفرق فرق بين أن يوصف الشخص بأنه مثلا أنه مبتدع أو مثل ما يأتي عندك مثلا اسم الكفر ويقال مثلا لو تلبس بكفر أو فعل ما هو كفر ليس ضرر يكون إيش؟ يكون كافرا. وكلام الشيخ القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وكلام أيضا الرجل يعني يدل على شيء من ذلك. فهذا يمكن يكون دور في هذه المسألة. فمثلا ابن القيم يقول لا يلزم من قيام شعبه من شعب الكفر ان يسمى كافرا. فلو شخص مثلا عنده طعن في الانساب وهو مش على الكفر هل اذا تلبس به يكون كافرا؟ نعم لا يكون كافرا. قال لا يلزم من قيام شعبه من شعب الكفر ان يسمى كافرا وان كان ما قام به كفرا. فمن صدر منه خله من الكفر فلا يستحق اسم كافر على الاطلاق. هذا في كتاب الصلاه 63. وايضا الرجل في فتح الباري قال ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا عن المنة أو عن الملة أو لم يكن تطلق هذا كفر، وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل. قال هذا خيار القتيبة واستحسنه لا لا لا لا لا الحافظ ابن رجب. وذكر مثلا عند أهل الكتاب، أهل الكتاب قال تعالى مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مسألين قال سبحانه وتعالى عن مشركون يعني فعندهم شرك، لكن هل قال عنهم مشركون؟ مسألة فيها خلاف، لكن بعض يقول أنهم ليسوا مشركين بهذا الاسم باعتبار أن القرآن إيش؟ أيضا إيش غير بينهم، لم يكن الذين كفروا الكتاب والمشركين. فذكر هذا المثال. مثلا عندك مثلا في موضوع الاستثناء يعني يمكن لو واحد قال آمنت بالله لا لا لا لا نجع في هذا، لكن لو واحد قال أنا مؤمن في تفصيل وما في تفصيل يعني في تفصيل لو قال أنا مؤمن وأراد تزكية نفسه ما يجوز أو أراد الإيمان المطلق، لكن لو قال أنا مؤمن باعتبار أصل الإيمان ففيها تفصيل، لكن آمنت بالله يعني يقول هكذا ايش بيطلق. فرق بين ايش ان يقول شخص امنت بالله وبين ايش ان يقول انا مؤمن. المقصود ان في فرق بين اسم الفاعل الذي يدل على كما يقول ايش على الوصف الكامل وبين ما ليس كذلك. هو استحسن هذا، استحسن طبعا كلام كله كلام ابن قتيبة نقله الحافظ واستحسنه الحافظ ابن رجب. قال لولا يعني متاكد على ذلك تاويل ابن عباس، ابن عباس لما جاءت الى ايه الملك محمد ذلك الكافرون لاحظ الكافرون كذلك اسم فاعل، ومع ذلك قال ايش ليس الكفر دينا ولا انما هو ايش كفر دون كفر الكافرون. لكن ايضا يقال ان كلام ابن عباس رضي الله عنه هو يتكلم عن ايش؟ هل يتكلم عن الحكم بغير ما زال كل كفر صار؟ نعم في نعم في حاله ولا نعم كل الكفر ان الحكم بغير ما زال على التفصيل على التحقيق الذي اختاره فيه اختاره جبل المعاصر المحققين محمد ابراهيم محمد بن شقيق احمد شافعي غيره انه قد يكون كفرا اكبر قد يكون ايش؟ كفرا اصغر. فكلام ان الحافظ رجع ما في هذا رجع فيه انه قد يقول مثلا يكون تلبس بدعه لا يعني يكون ايش؟ يكون مبتدع. هذا بعض كلامه في الفتح الجزء الاول 30 100 وعلى كل عندنا اصل يعني لما يقول المؤلف مثلا رحمه الله انه يعني دعم يعني بعض الكلام هنا في قضيه انه الاجتماع الهدى والضلال ويقول يمكن يجتمع ولا ما يمكن الهدى والضلال ما يجتمع يقول ما يجتمع ما في الوصل بينه، لكن الطاعة والمعصية ليش في اللي هو شيء مباح وجاء كلام المكروه. لكن لما تنظر لتقعيدات أهل العلم الحقيقة في الإسلام تجد أنه يعني يجري فيه ماذا أتبعه الإيمان والكفر الإيمان يتبعه بس كذلك والكفر يتبعه والفسق يتبعه الذي أكبر في أصل النفاق يتبعه كذلك أيضا الفجور قد يكون الفجور كفر أكبر صح لا العصيان الإنسان قد يكون كفر فعصى فرعون الرسول وقد يكون عصيانا كبيرا أليس كذلك ولا يعصينك في معروف وقد يكون أقل من الكبير مثل إيش ما في آية الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الكفر اللي هو الكفر الخبيث الفسوق اللي هو الكفر الكبيرة والعصيان ما دونه إيش الفسوق. فهو التصور من هذا الجو مهم أن نستصحب أنه يتبع فما في معنى أنه قد يجتمع الشخص إيش الهدى والضلال، لكن الضلال الذي يجامع الهدى هو الضلال الذي هو إيش أكبر الأصغر أصغر الذي يخرج عن الله. وهذا شيخ الإسلام يقول الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم لحظة لا يجمع فالسيئات كلها ما تنفع عن إيش عن ضلال. وذكر الله يعمل الإنسان كذا ظلم من جهولة فبظلمه يكون غاويا بظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ماذا يكون ضال وكثيرا ما يجمع بين الأمرين وكثيرا ما يجمع بين هكذا في جمع وسائل الأول 29 و200. لكن الشاطبي طبعا ذكر في الجزء الأول يقول هو غالب يقول المعاصي لم توصل بالضلال باعتبار أن الضلال يعني وصل لمن لا بدعة كل بدعة ضلالة وذلك الذي شر ضلالة الهدى. طيب هذا الوجه الثاني عرفناه يقول الكلام عند لما قال مالك رحمه الله وأي فتنة لما قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة البصر عنها وسلمها بسلطة المربيات. وذكرنا في رفقه تعليق شيخ الإسلام رحمه الله الصائم المسلول وفي كتاب الغيثاء كما عندك قبل الجزء الأول 27 و200 يقرأ العبارة تحتاج لما ندى به المؤلف قال لا بقعة عشرة منه وهو مسجد سلمه وموضع قبره. طبعا قضية تفضيل والاحتفال قبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الذي لا على خلاف ذلك وإن كان مثلا تجد بعض العلم يعني بالغ في ذلك فقاضي عياض يقول لا خلاف هكذا يقول لا خلاف ان موضع قبره عليه الصلاه والسلام افضل بقاع الارض هكذا قال. وابن عقيل يفضل ايضا الحجر على الكعبه الحجر اذا كان فيه بيت بني سلفيه. فعبارة المؤلف رحمه الله كأنه جعل لربه الإسلام شيء من إيش؟ من الخصوصية والفضل. هذا ليس كذلك. فضيلة كما نخف عليكم فضيلة بماذا؟ للمسجد. المسجد عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدرانها من الخارج، وليس لنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من الخارج اختصاص بشيء في شرع العبادات ولا فعل شيء منها. والمسجد خص بفضيلة في حياته عليه الصلاة والسلام قبل وجود القبر، كذا في الفتاوى 27 و34. وهذا كله ستعقب القضية في هذا. وين تعقبتكم؟ نقل عندك؟ أيوة أنا عندك شيخ سعد؟ شيخ سعد إيش كان؟ إيه لكن فيه شيء تعقيب شيخ السلام على كلام القضية. إلا يقول لك ما تربس إذن بينا بسنة على بعض الناس وأنا أفضل من المسجد الحرام والمسجد الأول والمسجد الأقصى للقضية. ذكر ذلك إجماعنا وأقول المسجد في معنا. جميل. إيه ذكر إيه وين؟ 27؟ 27 27 جلس 27 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 جلس 27 فقال سأل عن الذريات، قال عمر إيش الذريات يريح ولا من ظلمة يقول ما هو ثم سأل عن إيش فالحاملاتي فقال السحاب نفس الجواب ثم المخصمات فقال الملائكة والجاريات هي إيش السكن ثم بعد إيش أمر عمر إيش بأن يضرب بأعراج النخل 100 وفي رواية قال لو وجدتك محلوقا لضربت عنقك محلوق بعد من علامات إيش علامات خوارج كلام المؤلف رحمه الله جامع لماذا عمر ضربه إما لأنه قال إنك إيش أن يشتغل على بني علي علم هذه طريقة الإمام مالك ليس للعم في إيش عم في علم وعمل أو أن ذلك ذريعة للاشتراب يشبه تتبع من الشارع ابتغاء الفتنة. هذا كلام قال المؤلف يعني نبه عليه مقابل أبي بطة رحمه الله. فأبي بطة يقول في الإبان الكبرى يقول لأنه سأله عن متشابه القرآن وعما يلزمه طلبه ولا يضره جانبه. فعليه عمر أنه رجل من بطال القلب خالي الحمة عما افترضه الله عليه وقد يؤدي به ذلك إلى زيغ قلبه. هكذا في الإبان الأول 16 و400 تحقيق الأسان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله اتباع المتشابه ليس صلى قال وضرب عمر صبيغ لأنه سؤال ابتغاء الفتنة لا استرشاد. نعم كان ليس سؤال ايش استشهاد انما سؤال ايش ابتغاء الفتنه وكان من زياده ايش البحث في الغلطات كذا في الفتاوى 13 11. طبعا نبه شيخ الاسلام في موطن ان هذه الاسئله التي ساله التي سال فيها صديق عمر نفس الاسئله جاءت من ايش نافع بن الازرق لمن العلي بن ابي طالب قال يعني فيماكم لكن وعلي اجابه لكن احسن نعم الله مني نعم ساله ابن كول الخارجي فاجاب رضي الله عنه علي فهنا نبه شيخ الاسلام ان الرعيه في عهد علي لم تكن رعيه في عهد ايش عمر فكانت الرعيه ملتويه عليه فأجب يعني ما استخدم عرج النخل يعني فالناس ليسوا بعهد عهد عمر معقول بعهد عمر رضي الله عنه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في المنهاج وعمر نفى صديقا لما أظهر اتباع متشدد الإسلام وابتغاء تأويله وضربه وأمر المسلمين بهذه سنة فلما أظهر التوبة أمر المسلمين بكلامه لما طبعا هو نفى هناك عند أبي موسى الأشعري في العراق وقال عمر ما يخلو إلا صدق بعد ما مضى عليه سنة من توبته قال الشيخ لهم هذا أخذ الإمام أحمد غيره أن الداعي إلى البدعة إذا تاب يؤجل أم يؤجل سنة كما أجل عمر صديقا هكذا من الأجلسات 55 و300. قال رحمه الله تعالى وأما كلام العلماء فإنهم بإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإنما هذا الصلاح من المتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم برغم التحريم أو الجنج وأشبه ذلك. وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن يشهدون بما لا نص فيه صريحا يقول هذا حلال وهذا حرام ويتحامون هذه الإبارة خوفا من هذه القول ولا تقولوا بما تصف أسئلتكم وكذب هذا حلال وهذا حرام يتطوع الله كذب وحكم مالك عمن تقدمه هذا المعنى فإذا بدت في كلام في البلاد وغيرها أتروا هذا ولا أحب هذا وهذا مقوم وما أشبه ذلك فلا تقعن على انه يريد التنزيه فقط فانه اذا تم التنزيه في جميع البدايه على النار والالف الا يرد فيها ما هو مفهوم كراهه التنزيه اللهم الا ان يطلقوا لفظ الكراهيه على ما يكون له اصل الشرع ولكن يعرضه امر اخر ثم تمر بالشرع فهو يجزي لا لانه بدعه مكروه على تفصيل الفروع في مطره ان شاء الله. واما ثالثا فان اذا تمنى حقيقه البدعه انتقاد بالنفس فانها مخالفه للمكروه من المنهيات المخالفه التامه وبيان ذلك من اكبر احوى ان مرتكب المكروه انما قصده لغرضه وشهوته العاجله متكئا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت بالشريعه فهو للطمع في رحمه الله الاخر ايضا فليس عقله الايماني بالمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكب فهو يخاف الله وحده والخوف والرجاء شبهتان من شعب الإيمان فكذلك المرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل وأن نفسه الأمارة زلة والدخول فيه ويود لو لم يفعل وأيضا فلا يزال إذا تذكر متبسر القلب طامعا في الإقلاء سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاء أم لا ومرتكب أدنى البدع إذا لم يكن على ارتكاب هذه الأحوال فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حدده الشارع فإن أمام هذا خوفه أو رجاءه وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا أو رحلته أولى بالاتباع هذا وإن كان زعمه لشبهة العرب فقد سيلسع الآيات والأحاديث أنه متبع للهوى وسيأتي بذلك تقريره إن شاء الله. وقد مر في أول الباب الثاني تقريره لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في كل ما بينها وبين كراهية التنزيه فراجع أعماله يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هنا وبالله التوفيق والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد ملتمس. يعني بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ما في ثمة بدعة مكروه كراهة تنزيهية، بين أيضا أن العلماء لما يطلقون ويقولون بالكراهية فلا يسمون كراهية على الكراهية التنزيهية وإنما هي الرد بالتحريم، لكن يحمل على ذلك يتورع يتورع عن أدخل إيش أن هذا حرام. طيب الوجه الثالث، الوجه الثالث واضح بين أن البدعة تفارق المعصية المكروه من كم وجه ذكر عندك، ذكرنا أربعة وجوه كذلك، قالوا إذا ذلك من أوجه. فإذا الوجه الثالث أن البدعة تخالف المكروه من عدة أوجه. الوجه الأول قال أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة، وهذا لا يدفيش ما يلزم البدعة، البدعة لا مبني على ما يعني شغل ايش على شبهة. الثاني ما يقال فليس عقده الإيماني بمتزحزح اللي صعب ايش المكروه، لأنه يعني يعتقد المكروه مكروه كما يعتقد الحرام حرام، فتجد إذا ليس عقده الإيماني فتجد جانب التصديق، تصديق اللي هو قول القلب، وتجد عمل القلب موجود عنده، يعني فهو يصدق بأن هذا مكروه ويكره هذا المكروه بناء على الإدعان والورقية، لكن لغلبة الهوى والشهوة يعرف كيف عليه هذا المكروه. لكن المبتدع لا، ولهذا المبتدع كما مر بنا والبدعة هي نوع من الشرك، ففيها شرك، لكن هناك صاحب المعصية عنده إيمان عنده توحيد، لكن صاحب البدعة لا، فالبدعة هي نوع من ايش؟ نوع من الشرك، أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. قال فكذلك مرتكب الكبيرة يرى أن الترك أولى بحق من الفعل، هذا ما يدري صاحب البدعة، صاحب البدعة يعني كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. الرابع أنه إذا تذكر منكسر القلب طامع في الإقلاع، وهذا ما يدري ايش؟ صاحب البدعة قل ما ايش؟ قل ما يسوق كذلك، ولهذا جاء ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى احتجز التوبة عن كل مبتدع، احتجز يعني معنى ايش؟ أنه كما قال الإمام أحمد لا يوفق، أذكر بنا أن الإمام أحمد قال لا يوفق ولا ييسر، لا يعني أن المبتدع توبته لا تقبل، لكن أكثر من المبتدع تاب لكن يتعسر ذلك، يتعسر ذلك لأنه ايش؟ يرى أنه ايش يحسنون سمعا. ولهذا قال أحمد أن هذا الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة قال لا يوفق ولا ييسر. قال شيخ الإسلام لأن اعتقاده لذلك يدعو إلى أن لا ينظر نظرا داما إلى دليل خلافه، يعني إيش الحبال البدع فلا يمر إيش إلا إليها نسرابي. ولهذا قال المرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ود الأحوال الأوجه الأربعة فإنما يعد ما دخل فيه حسن بل يراه أولى مما حد له الشرع، فإنما هذا خوف ورجع ما يد خوف ورجع نسرابي. قال تعالى عن قال الله تعالى عن اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل، ولما سئل سفيان بن عيينة ما بال أهله ويحبونها أمسد بهذا قال نسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم، فتجد يعني قد يشرب حبها ومن أجلها يعني أجل البدعة إيش يخاف من أجلها إيش يرجو، وربما كما ربنا ينشط البدعة نشاطا لا يجده إلا إيش ماذا إذا انتقل إلى السنة صلى الله عليه وسلم، قد ينتقل إلى السنة لكن تجد نشاط إيش البدعة ما له حد، لكن هذا إيش ليس هذا نشاط لا قيمة له عند الله لأنه ليس إيش ليس على فق السنة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من إيش غير من اجتهاد في بدعة. طيب علينا نقل هذا في شرف بس تخوي لك في بسم الله كيف انت ترك السنة؟ الحديث سبق المرمين أن ترك السنة يهدي بإيش؟ يهدي بظهور البدع، ذكر الحديث مسند أنه ما ترك قوم السنة إلا ظهر البدع إيش؟ مثلها إذا كان يتعبد بالترك هذا أكيد ابتداء، كمان البدع قد تكون البدع قد تكون إيش أفعال وقد تكون إيش تروك كذلك، فلو ترك مثلا بعض الطيبات تعبدا هذا يكون إيش؟ يكون ابتداء.